فلما انتهينا من الصلاة جاء رجل مسرعا فقال السلام عليك يا أبا عبد الرحمن. فقال ابن مسعود صدق الله وبلغت رسله. ثم انصرف وانصرفنا فدخلنا داره فانتهى إلى أهله. فقال بعضنا لبعض أرأيتم سلام الرجل على ابن مسعود وما رد به عليه؟ أفلا تسألونه عن ذلك؟ فقال فارس بن شهاب أنا أسأله. فلما خرج ابن مسعود سألوه فقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن بين يدي الساعة تسليم الخاصة وخشوع التجارة حتى إن المرأة لتساعد زوجها في التجارة وقطع الأرحام وشهادة الزور وكتمان شهادة الحق وظهور القلم وظهور القلم يعني انتشار الكتابة. كنا جلوسا هكذا يقول طارق بن شهاب في دار ابن مسعود يتدارسون العلم فيما بينهم. هكذا احتاج الناس الى صحابة النبي صلى الله عليه وسلم بعد موته. في كل بلدة من البلدان هاجر بعض الصحابة وانتقلوا الى هذه البلدة، ومنهم من ظل في المدينة، ومنهم من رجع الى مكة، ومنهم من سافر الى الكوفة، ومنهم من سافر الى البصرة، وهكذا. الصحابي كانت عليه مدار الفتوى في بلده، يجلس اليه بعض تلاميذه ياخذون عنه العلم. يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. هؤلاء التلاميذ هم التابعون، تلاميذ الصحابة، وقرنهم من خير القرون. يقول النبي صلى الله عليه وسلم خير القرون قرني ثم الذي يليه ثم الذي يليه. ثلاث قرون فاضلة ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم. فجاء رجل فقال لابن مسعود قد أقيمت الصلاة. فذهبوا للصلاة في المسجد. فلما دخلوا المسجد وجدوا الناس ركوع في مقدم المسجد، فركعوا عند دخولهم المسجد. وهذه سنة من السنن أن تركع إذا وجدت الإمام راكعا حين تدخل المسجد، ثم تدب راكعا حتى تدخل في الصف. فلما ركعوا ودخلوا وانتهت الصلاة سلم رجل على ابن مسعود خاصة، خصه من بين القوم بالسلام وبالتحية، السلام عليك يا أبا عبد الرحمن. فقال صدق الله وبلغت رسله. فلما سألوه عن ذلك قال صلى الله عليه وسلم إن بين يدي الساعة سلام خاصة. في طريق آخر عند الإمام أحمد وغيره عن ابن مسعود قال إن من أشراف الساعة أن يسلم الرجل على الرجل لا يسلم عليه إلا للمعرفة. فسلام الخاصة وعدم إفشاء السلام فيما بين المسلمين بعضهم بعضا من علامات الساعة كما ذكر صلى الله عليه وسلم. سلام خاصة يعني لا نسلم إلا على من نعرفه، هذا مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له أي الإسلام خير؟ فقال صلى الله عليه وسلم أن تطعم الطعام وأن تقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. أن تطعم الطعام وأن تقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. السلام على عدم المعرفة كما يقول ابن بطال فيه فتح لباب الملاطفة والتعارف والأنس والتقارب، وفيه بعد عما يحدث بين المتضامنين، الناس اللي بينهم تخاصم إذا تقابل يعرض هذا ويعرض هذا وخيرهم والذي يبدأ بالسلام، فإن لقيت مسلما فأعرضت عنه ولم تسلم عليه كان حالك شبيه بحال المتخاصمين. كما أنه يفتح باب الأنس والملاطفة والتعارف بين المسلمين إذا سلمت على من لم تعرف. يقول النبي صلى الله عليه وسلم الأرواح جنود مجندة، فما تعارف منها ائتلف وما تناكر منها اختلف. مما يفتح باب التعارف بين المسلمين إفشاء السلام. السلام كما يقول ابن الجوزي في زاد المسير جاء في القرآن على وجوه، يأتي السلام في القرآن كاسم من أسماء الله عز وجل، واسم للجنة، وعلامة على التحية الخاصة بين المسلمين، ويأتي باسم الخير، ويأتي باسم الثناء الحسن، يأتي باسم الله عز وجل كما في قوله تعالى الملك القدوس السلام، فالسلام اسم من أسماء الله عز وجل. يأتي بمعنى اسم الجنة، علم على الجنة، لهم دار السلام عند ربهم يعني الجنة. يأتي باسم التحية الخاصة فسلموا على أنفسكم اللي هي إيه؟ السلام عليكم تحية أهل الجنة. يأتي بمعنى الخير في لما ذكر الله عز وجل ليلة القدر قال سلام هي حتى مطلع الفجر، قال ابن قتيبة يعني هي خير حتى مطلع الفجر. تأتي بمعنى السلام من كل شر فسلام لك من أصحاب اليمين، يسلم بعضهم من بعض من شر كل بعض، يسلم بعضهم من شر بعضهم، فسلام لك من أصحاب اليمين. وتأتي بمعنى الثناء الحسن كما قال الله عز وجل في سورة الصفات سلام على إبراهيم، سلام على إلياسين، سلام على نوح، هذا ثناء خاص على هؤلاء الأنبياء. ورد في القرآن أدلة كثيرة فيها ترغيب لإفشاء الكلام. يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في الأرض لا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا. يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة كذلك قلتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا. نزلت هذه الآية في سرية أرسلها النبي صلى الله عليه وسلم إلى قرية، فلما جاءوها خرج إليهم أهلها وقالوا: السلام عليكم، يعني نحن مسلمون مثلكم. فقالوا: إنما قالوا ذلك تقية ليتقونا. فقتلوهم وأخذوا ما معهم غنيمة. فنزلت هذه الآية عتابا لهم لأنهم ابتغوا الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة. لا تقول لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا طمعا فيما معهم من غنيمة. والسلام هي تحية أهل الجنة وتحيتهم فيها سلام، ويلقون فيها تحية وسلاما. روى أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أتى جبريل النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: يا رسول الله، إن خديجة قد أتت معها إناء من أدم أو طعام أو شراب، فأقرئها من الله السلام ومني، وبشرها ببيت في الجنة من قصب لا نصب فيه ولا قصب، أو لا قصب فيه ولا نصب. شوف كده، جبريل عليه السلام بشر خديجة بهذا القصر في الجنة من قصب اللؤلؤ المجوف، ما فيهوش صخب، ما فيهوش ضوضاء، ولا نصب يعني ولا تعب. وأقرأها من رب العزة سبحانه وتعالى السلام عليها ومن جبريل، منزلة عظيمة. كان بعض الصحابة نفسه صلى الله عليه وسلم يأتي أبي رضي الله عنه ويقول: اقرأ علي القرآن، إن ربي أمرني أن أقرأ عليك القرآن. قال: أو سماني لك يا رسول الله؟ قال: نعم. فبكى سيدنا أبي. النبي سأله عن أعظم آية في القرآن فقال: آية الكرسي. فضرب على صدره وقال: ليهنك العلم أبا المنذر، اهنى بالعلم يا أبا المنذر. بعض الصحابة لهم خصوصية. خديجة، جاء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: أقرئها من الله السلام ومني، وبشرها بهذا القصر في الجنة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن من أبخل الناس من بخل بالسلام، ومن أعجز الناس من عجز عن الدعاء. الدعاء سلاح المؤمن وسهام الليل سهام الليل لا تقبل ولا يرد القضاء إلا الدعاء. الدعاء هو أمضى سلاح معك أيها المسلم، وكما يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن من أعجز الناس من عجز عن الدعاء، وإن من أبخل الناس من بخل بالسلام. أبخل الناس اللي ليه السلام ده ليه فوائد هنتكلم عنها إن شاء الله. أبخل الناس من يبخل بالسلام. لما خلق الله عز وجل آدم قال له: اذهب إلى هؤلاء النفر من الملائكة فسلم عليهم فانظر ماذا يرد عليك. فقال: السلام عليكم. فقالوا: عليك السلام ورحمة الله. فزادوه: ورحمة الله. فقال الله عز وجل: هذه تحيتك وتحية ذريتك. القرطبي يقول: هذا الحديث يدل على أن السلام ليس خاصا بهذه الأمة، وإنما هو تحية آدم وذريته منذ أن خلقه الله عز وجل. يتناقله الأجيال بعضها عن بعض حتى أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإنشاء وسط هذه الأمة. ما هي فوائد إلقاء السلام؟ أول فائدة إن ده سبيل لدخول الجنة. إفشاء السلام سبيل لدخول الجنة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أدلكم على أمر إذا فعلتموه تحاببتم؟ كانوا يقولوا: لن تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولن تؤمنوا حتى تحابوا. شوف السبيل: لن تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولن تؤمنوا حتى تحابوا. أولا أدلكم على أمر إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم. يبقى السلام تحابب إيمان دخول للجنة. شوف، لا تستهينوا الأمر. السلام هذا سبب للتحاب، والتحاب سبب للإيمان، والإيمان سبب لدخول الجنة. يقول عبد الله بن سلام، هو كان حبرا من أحبار يهود ويعرف صفة النبي صلى الله عليه وسلم. لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة قال الناس: قدم رسول الله، قدم رسول الله، قدم رسول الله. قال: فذهبت إليه. قال: فلما نظرت في وجهه عرفت أن وجهه ليس بوجه كذاب. فكان أول ما قال صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس، أفشوا السلام وأطعموا الطعام، وظلوا بالليل والناس نيام، تدخلوا جنة ربكم بسلام. أول ما قال صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس، أفشوا السلام وأطعموا الطعام، وظلوا بالليل والناس نيام، تدخلوا جنة ربكم بسلام. يبقى أول فائدة من فوائد إفشاء السلام أنها سبب لدخول الجنة، سبب لحصد الحسنات. مش بقى صباح الخير ومساء الخير وعامل إيه، لا، السلام عليكم. كان النبي صلى الله عليه وسلم جالس مع بعض أصحابه النبي صلى الله عليه وسلم جالس مع بعض أصحابه، فجاء رجل فقال السلام عليكم، قال اجلس عشرة، السلام عليكم عشر حسنات، زي من قال سبحان الله وبحمده غرست له نخلة في الجنة. نخلة الجنة ليست كنخل الدنيا، ليس في الدنيا من الجنة إلا الأسماء. نخلة الجنة يسير الراكب المسرع في أصلها مئة عام لا يبلغ أصلها. واحد راكب فرس ومسرع يجري بهذا الفرس مئة عام لا يبلغ أصل الشجرة، بس سبحان الله وبحمده. انظروا إلى مضيع الساعات كم يفوته من النفيس. السلام عليكم، قال اجلس عشرة، عشرة حسنات، السلام عليكم، مش الصباح الخير ولا. ثم جاء آخر فقال السلام عليكم ورحمة الله، قال اجلس عشرون. ثم جاء ثالث فزاد وبركاته، قال اجلس ثلاثون. يبقى سبب لدخول الجنة وسبب لحفظ الحسنات. طول ما انت ماشي في الطريق السلام عليكم ورحمة الله وبركاته 30 حسنة، شوف كم 30 حسنة تأخذها وانت سير في طريقك. إفشاء السلام سبب لتكفير الخطايا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما من مسلمان يلتقيان فيسلم أحدهما على الآخر ويمد يده فيتصافحان إلا تحادت خطاياهما من بين أيديهما كما تحاد الورق الشجر. شوف بقى الأجر العظيم، تسلم على أخيك وتصافحه عند اللقاء، الذنوب تنزل من بين أيديكما كما ينزل ورق الشجرة في الخريف. ده كمان لما تدخل على بيتك وتسلم على أهلك فهذا سبب لطرد الشياطين والبركة في البيت. سبب لطرد الشياطين ووجود البركة في البيت. علم النبي صلى الله عليه وسلم أنس بن مالك وكان خادما عنده، قال يا بني إذا دخلت على أهلك فسلم عليهم فإن في ذلك بركة لك ولهم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل الرجل بيته فسلم وذكر الله على طعامه قال الشيطان لإخوانه لا مبيت لكم ولا عشاء، لا مبيت لكم ولا عشاء. ليه؟ التسمية عند دخول البيت يعني السلام على أهل البيت حتى تسلم على نفسك، إن لم يكن في البيت أحد تقول السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. هذا السلام يطرد الشياطين من المبيت في البيت. فإذا وضع الطعام فذكرت الله على الطعام لم يكن للشياطين سبيل على هذا الطعام ولا يطعمون معك. الطعام الذي لا تسمي عليه يأكل معك منه الشيطان. النبي صلى الله عليه وسلم رجل بيأكل أمامه فضحك النبي صلى الله عليه وسلم لأن الرجل سمى في آخر طعامه، فالنبي صلى الله عليه وسلم يرى الشيطان فقال قاء ما أكل. يعني رجل لما نسي أن يؤدي السنة، لما تنسى انك انت تسمي على اول الطعام تقول باسم الله أوله وآخره، فيزيء الشيطان ما أكل معك من هذا الطعام. قال صلى الله عليه وسلم: فإذا دخل ولم يذكر الله قال الشيطان لإخوانه: أدركتم المبيت، هنبيت هنا النار. شو بقى الشيطان لما يبيت معك؟ فإذا أكل ولم يذكر الله قال: أدركتم المبيت والعشاء. يبقى الذكر ليه فوائد، أو السلام، إفشاء السلام أولا سبب لدخول الجنة، سبب لحفظ الحسنات، سبب لتكفير السيئات، بركة في البيت وطرد للشياطين، وأداء لحق أخيك المسلم. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: حق المسلم على المسلم ست، وعد منهن أن يسلم عليه إذا لقيه، فإلقاء السلام سنة ورفعه واجب وفرض. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. واحد يسلم ويكفي واحد من الجالسين يرد، هذا يتبعه وهذا يتبعه، إذا كانوا جمعا كثيرا يسلم ثلاثا حتى يستوعبهم. فالسنة تكرار السلام عند الدخول وعند المفارقة، وإذا التقيت أنت وأخيك مرة أخرى. أما يوم الجمعة فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: من قال لأخيه صهر والإمام يخطب فقد لغى، ومن لغى فلا جمعة له. مس الحصى لغو يبطل ثواب الجمعة كأنك صليت الظهر. الكلام يبطل الجمعة، أجر الجمعة، أجر الاجتماع، كأنك صليتها ظهرا. من لغى فلا جمعة له. يقول حتى وانت داخل لا تلقي السلام جهرا، وإذا ألقيته جهرا يجب رد السلام إلا في هذه الحالة، ترده سرا في نفسك. بعض العلماء يقول يرده بالإشارة، والأولى أن يرده في نفسه، فلا يستحق جوابا لأنه شغلهم عن العلم وعن استماع الخطبة. من آداب السلام: إذا دخلت المسجد أول ما تبدأ به أن تسلم على صاحب المسجد، فالمساجد هي بيوت الله، فتبدأ بتحية المسجد قبل السلام على أهل المسجد. الدليل على ذلك حديث المسيء في صلاته، الرجل اللي ما كانش عارف يصلي. الحديث: دخل المسجد فصلى ركعتين، ثم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته فقال: السلام عليكم. فقال: وعليك السلام، ارجع فصلي فإنك لم تصلي. لم ينكر عليه صلى الله عليه وسلم أن بدأ بتحية المسجد قبل الإيه؟ قبل أن يسلم على النبي وصحابته صلى الله عليه وسلم، بل أقره على ذلك. فالسنة أن تبدأ بالسلام على صاحب المسجد قبل رواد المسجد. هذا من آداب التحية والسلام على المسجد، أن تبدأ بتحية المسجد. آخر أدب من آداب السلام: السلام على أهل الكتاب اليهود والنصارى. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تبدأوهم بالسلام، لا تبدأوا اليهود والنصارى بالسلام. ليه؟ إن دي تحيتنا، تحية آدم وذريته من المؤمنين، وهذه تحية أهل الجنة. فلا نبدأ اليهود والنصارى بالسلام، لأن هذا فيه مسالمة ومعاهدة وتأمين لهم، فلا نبدأهم بالسلام. طب لو هم سلموا، شوف النبي صلى الله عليه وسلم جلس مع صحابته، فجاء يهودي فقال للنبي صلى الله عليه وسلم: السهم عليك. فقال: وعليكم. ثم قال لصحابته: ألم تسمعوا ما قال؟ قال: السهم يعني الضيق والموت، يعني الموت عليكم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وعليكم، يعني الموت مكتوب علينا وعليكم. كان النبي صلى الله عليه وسلم جالس مع عائشة، وجاءت امرأة من اليهود فقال، أو رجل من اليهود فقال: السهم عليكم. قالت: بل عليكم، وأخذت تسبه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أهلا يا عائشة، أما سمعت ما قلت؟ قلت: وعليكم. فيكفي في الرد عليهم سواء قال السلام أو السهم أن تقول وعليكم. يبقى اليهود والنصارى لا يبدؤون بتحية الإسلام، بتحية أهل الجنة، لا يقال لهم السلام عليكم، لكن ممكن صباح الخير، ده للنصارى أو اليهود، مساء الخير، أمشي عامل إيه؟ ماشي. لو قال السلام أو السلام عليكم تقولوا وعليكم. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات انك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولاصحاب الحقوق علينا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولاصحاب الحقوق علينا. اللهم هيئ لهذه الامه في دينها امر رشد يعز فيه اهل طاعتك ويزج فيه اهل معصيتك. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك واقم الصلاه.